من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وكما تعودنا في كل مرة نسلم على الإخوة الأحبة الأدمن أبطال هذه الروم، أولاد الرب، الخدام الأمناء، الأستاذ سريان كريستيان، أستاذ المحبة، أستاذ المسيح إلهي، الأستاذ بيور بلاد، الأستاذ محب واحد، أستاذ إليناس، أستاذ ربنا موجود، أستاذ فتاوي أهاوي، أستاذ مار أداي. أرجو أن يكون بنطق الاسم ده صح، مار أنا متأكد أنها صح، لكن أداي أو أداي مش عارف الحقيقة. ربنا يبارك. الأستاذ المفتري أنا، أستاذنا الحبيب الدكتور هولي بايبل، الأستاذ جيف وان. وتحية ومحبة لكل الإخوة الأحباء اليوزرز الموجودين، وتحية خاصة للأخت العزيزة، كلك حلو، ربنا يباركك وأهلا وسهلا بيك. شكرا، أشكر محبة حضراتكم جميعا. ازيك يا أستاذ نعمة؟ النهاردة هنتكلم عن لغة القرآن، وهي اللغة التي يتشدق المسلمون بأنها لغة الله، اللغة المقدسة التي نزل بها القرآن، ولغة أهل الجنة، ولغة الإسلام. ودائما ما تدور الحوارات حول هذه النقطة، ويفتخر المسلم بلغته العربية، وكأن القرآن قد أوجد هذه اللغة، مع أن القرآن فقط نزل بهذه اللغة. يعني القرآن اعترف بانتسابه إلى اللغة العربية، فاللغة العربية جاء بها القرآن ولم يصنعها القرآن. مفيش كتاب بيصنع لغة، لكن اللغة بتصنع كتاب. فليس للقرآن فضل في وجود هذه اللغة التي كان يتحدث بها سكان تلك المنطقة بكافة انتماءاتهم الدينية والقبلية والقومية. لن أتحدث عنها كلغة من ناحية الإعراب والنحو والأخطاء اللي في القرآن والمسائل دي، هذه قد هرسناها. إنما سأتحدث عن انهيار هذه اللغة وسقوط ذلك الصنم، سقوط لغة الله. فإذا سقطت لغة الله على الأرض، فكيف تكون هناك ثقة في أنها تكون لغة أهل السماء؟ المحاضرة بعنوان لغة القرآن بقاء أم فناء؟ القرآن، لغة القرآن بقاء أم فناء؟ فتستعين بالأسانيد التي لا حجة تقف أمامها، دراسات موثقة، تقارير عالمية، منها تقارير من الأمم المتحدة ومن اليونسكو، وتقارير من المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، وغيره وغيره وغيره من التقارير والإحصائيات التي تصل فيها إلى انتهاء حتمي لتلك اللغة الدخيلة على اللغات الأخرى. وننظر إلى ذلك البناء الفخم، وقد أصبح هو والتراب شأن واحد. ويريد لو يتكرم يعني أهل اللغة العربية من المسلمين بالدفاع عما نقول أو عما ننقل أو عما نسرد من أقوال حتى المسلمين. وبداية هقول مقدمة يعني أقول فيها في فكر المسلمين حاجة تفرحهم الأول، فنمد لهم مدا ثم نمد لهم في انهيار اللغة العربية مدا. المسلمون وأعدادهم والكلام دوت وعلاقتهم باللغة العربية، في يناير من هذا العام وبالتحديد يوم 28 يناير الملقب في التقاويم بعض التقاويم العربية بكانون الثاني، يقول ذكرت دراسة نشرت اليوم أن الزيادة بين المسلمين هي الأعلى في العالم، حيث تصبح الزيادة في عدد المسلمين ضعفي الزيادة، يعني الزيادة فقط يعني عدد المسلمين إذا كان ثابت فالزيادة اللي هتحصل في العقدين الجايين يعني في خلال 20 سنة هي ضعف الزيادة اللي حصلت في العقدين اللي فاتوا، 20 سنة عدوا يعني. فكان الإسلام حوالي 1.1 مليار نسمة، وبذلك سيصبح المسلمون أكثر من ربع سكان الأرض بعد 20 سنة. لكن بقيت الدراسة اللي صدرت ديت، ودي صدرت عن شبكة CNN، يتوقع أن يكون الزيادة أو أن تكون الزيادة في عدد المسيحيين في نفس المدة في العقدين الجايين 2.2 مليار نسمة، بحلول العام 2030. وبحسب هذه الدراسة فإن سكان باكستان هيزيدوا على عدد سكان إندونيسيا وهي أكبر دولة إسلامية في العالم، وسيتجاوز عدد سكان الباكستانيين 256 مليون مسلم. إذن عندي هنا تنبؤ بأنه يزداد عدد المسلمين في 20 سنة الجايين، ويزداد أيضا عدد المسيحيين في 20 سنة اللي جايين. عدد المسلمين 1.1 مليار، عدد المسيحيين هيصبح 2.2 مليار في 20 سنة. بعد كده بحسب هذا التقرير، ودي هنا قبل أن يفرح المسلم بزيادة عدد الإخوة المسلمين في العالم، نجد أنه بحسب التقرير الذي صدر بعنوان مستقبل المسلمين في العالم، يعود سبب زيادة عدد السكان المسلمين في العالم إلى نسبة الولادة المرتفعة لأنها الأعلى بين سكان العالم. فالمسألة هنا ليست زيادة كيفية ولكنها زيادة كمية، ولادة فيزيد العدد، ليست انتشارا للدين بقدر ما هي زيادة مواليد بين أهل الدين بالوراثة بالضبط. برافو عليك. بينتهي البحث الصغير دوت أو التقرير إن الزيادة في أعداد المسلمين في العالم هتزيد، إلا أن الديانة المسيحية تظل الأكثر انتشارا وسيظل أتباعها الأكثر عددا خلال العقدين المقبلين. ده يعني مدخل بسيط نستشفش منه ان المسلمين هيزيدوا وان الزيادة دي ناتجة عن الولادة وليست عن انتشار الدين الإسلامي. ما علاقة هذا الكلام بموضوع القرآن ولغته؟ العلاقة انه المسلم يتخذ من القرآن ذريعة، لأنه هذه اللغة لها قدسيتها الخاصة التي ستنسف على لسان أئمة الإسلام بعد قليل. ونشوف الكلام دوت عمليا، لأن هنقرأ كتير من التقارير، فأرجو يعني حضراتكم خلوا أذهانكم متفتحة للموضوع. اللغة العربية هي أكثر لغات المجموعة السامية متحدثين. نلاحظ أن المسلمين مليار ويزيد، يعني فوق المليار. مرة جت تقرير بمليار وواحد من عشرة هيصل إليه المسلمين، هيصلوا إليه، وبعد قليل سنجد أن عدد المسلمين مليار و 57%، يعني يقتربوا من أو يفوقوا المليار والثلاث أرباع. يعني هنلاقي أرقام مختلفة، إنما إحنا بناخد لب الموضوع وخاصة المؤتمرات العربية الإسلامية اللي تمت على في حالة وجود بحاثة من الطراز الأول. يعني العربية هي أكثر لغات المجموعة السامية متحدثين، وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم. يتحدثها، ناخد بالنا من أول رقم، يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة. إذا أخذنا أقل الأرقام وهي مليار ومئة مليون وقارناه بأنه يتحدث العربية 422 مليون نسمة، فهنا لابد أن نتساءل كيف يفهم البقية أكثر من 700 مليون كأقل تقدير، كيف يفهمون إسلامهم، كيف يصلون، كيف يفهمون القرآن، وكيف يفهمون الأحاديث النبوية وكتب الفقه، وماذا يقولون في صلواتهم. 422 مسلم يتحدثوا العربية، وهؤلاء 422 هل يتقنون اللغة العربية؟ ما هو في فرق بين يتحدثوا وبين يتقنوا. وهل من ينطق اللغة المصرية العامية ولا يفقه الفصحى هل يدخل في هذا التعداد، أم هذا التعداد يدخل فيه فقط الذين يتقنون اللغة العربية الفصحى؟ ثبت، والكلام للدكتور شوقي ضيف اللي هو واضع قواميس اللغة الحديثة وأستاذ اللغة العربية المشهور جدا المصري، يذكر أن اللغة العربية يتقنها 3% من الناطقين بها، 3% فقط يتقنون العربية الفصحى، يعني يستطيعوا أن يتفهموا القرآن وقد يحتاجون إلى قواميس لكي يفهموه، زي عمر بن الخطاب لما كان مش فاهم كلمة أبا معناها إيه مثلا، وغيره وغيره. إذن من هؤلاء 3% والناطقين باللغة العربية بلهجاتها المختلفة 422، وعدد المسلمين بحده الأدنى سيكون مليار ومئة مليون. فكيف تكون هناك ديانة قرآنها عربي، طقوسها عربية، نبيها عربي، ولا يفهم أهلها إلى الآن اللغة العربية؟ احنا لسه بدأناش الموضوع على فكرة لحد دلوقتي، هذا الكلام كله كلام تمهيدي للموضوع. رغم ان اللغة العربية من اللغات السامية كما اختلفنا كما اتفقنا اصلي، انما هم بيختلفوا في نقطة مهمة قوي، بيقولوا انها تنتمي الى اسرة اللغات السامية المتفرعة من مجموعة اللغات الافرو اسيوية، ده ماشي لحد كده، وتضم مجموعة اللغات السامية لغات حضارة الهلال الخصيب القديمة كالأكادية والكنعانية والأرامية، واللغة العربية الجنوبية زي لغة اليمن وحضرموت حتى دي، وبعض لغات القرن الأفريقي كالأمهرية. رغم ذلك العربية من أحدث هذه اللغات نشأة وتاريخا. أحدث لغة من اللغات السامية هي اللغة العربية، ولكن يعتقد البعض أنها أقرب إلى اللغة السامية الأم. أنا لا أدري كيف يأتي هذا التناقض، أن تكون هي أحدث لغة فيهم يعني آخر واحدة من فوق، وتكون الأقرب إلى أول واحدة من تحت، يعني هذا الكلام فيه نوع من الغش السردي الغير سليم، بما انها اخر لغة اذا هي لغة منشقة عن غيرها وعن غيرها وعن غيرها، ولا يمكن انها تكون اقرب الى اللغة الاصلية الام، وإلا فانا اطالب المسلمين بان يعطوني ما هي اللغة السامية الأم اللي انبثقت منها الكلدانية والأشورية والعربية والعبرية والأمهرية والكلام ده كله، إذا كانت دي أقرب إليهم. هو نوع من التفاخر الرخيص في الحقيقة يعني. ابن تيمية بيقول اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله، مع إن أنا بتكلم عربي وأنا مسيحي، وكل اللي في الروم بيتكلموا عربي ومعظمهم مسيحيين مثلا، فلا بد أن يعرف كل مسلم. شوفوا أبو ابن تيمية بيقول إيه في كتاب الفوائد اقتضاء الصراط المستقيم. ابن قيم الجوزية بيقول في كتاب الفوائد يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب. فهل معنى ذلك ان الباكستانيين لا يعترفون للقرآن بفضل؟ الفرس اللي بيتكلموا اللغة البيرزش بتاعتهم، هل هؤلاء لا يعرفون فضل القرآن؟ لماذا إذن يؤمنون بما لا يعرفون فضله؟ المسلمين الهنود وغيرهم يعني عدوا، ولا بد أن يدرس علم العربية وعلم البيان، وينظر في أشعار العرب وخطبها ومقالاتها ومواطن افتخارها. يعني لازم المسلم اللي يكون مثلا انجليزي الاصل ويسلم ويقبل هذا الكلام. ابن تيمية بيقول اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا. اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، فإن اللغة العربية في الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هنا نستشف أهمية اللغة العربية للمسلم، ونسأل من هؤلاء المليار وكسور كم شخص منهم يفهم اللغة العربية كما يقولها هؤلاء، وكم واحد عارف فروضها وشعرها وخطبها وعلوم البيان وعلوم الفصاحة والكلام ذا كله والبلاغة من هؤلاء المليار وكسور. وإذا كان هذا شرطا لفهم الدين، فكم مسلم بالتالي يفهم الإسلام؟ يقول أبو عبد الله محمد بن سعيد بن رسلان صاحب دراسة فضل اللغة العربية ووجوب تعلمها: اعلم أن شخصية الأمة تبدو جلية عند اعتيادها الأخذ بلغة الكتاب العزيز، وترك اللغة مضيعة لشخصية الأمة ومحوا لها. يعني اللغة العربية، عشان نحط شروط، اللغة العربية إن ضاعت ضاعت الأمة وضاع الدين ومحيت. وده في الحقيقة الواقع اللي هنشوفه النهاردة، الواقع الأكيد والمتوقع لدين الإسلام يبدأ من هذا الأساس إذا نصف، ولن ننسفه نحن لأنه هو ينسف نفسه كما سنثبت. مصطفى صادق الرفعي من الشخصيات اللغوية الشهيرة، كان بيتكلم عن دخول الثقافة الأجنبية في المناهج التعليمية في مصر، مع أن مصر بالذات لم تتأثر بلغة الإنجليز، كان المصريون ولا زالوا يدرسوا الإنجليزية والفرنسية وغيرهم، لكن ما هياش لغات انتشرت في الشعب المصري زي اللغة الفرنسية لما انتشرت في شمال المغرب العربي والحاجات. فكان بيحذر من دخول اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية في مصر، وأنا أنقل هذا الكلام في اللغات اللي كانت موجودة في البلاد لأنها تشرب الآن من نفس الكاس. بيقول: ما زلت لغة شعب إلا زل، ولا انحطت لغة إلا كان أمرها في ذهاب وإدبار، يعني تتخلف. ومن هنا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة، ده اللي فعلوه العرب. يعني مصطفى الرفعي بيحذر من الإنجليز بنفس الأسلوب اللي كان مفروض يحذر منه المصريين من دخول العرب. المستعمر يفرض لغته فرضا على الأمة المستعمرة ويركبهم بها ويشعرهم عظمته، فيحكم عليها أحكاما ثلاثة: الأول حبس اللغة في لغته، حبس لغة البلد في لغته حبسا مؤبدا، والثاني يحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، والثالث يقيد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها فهم تابعون له. هنا أنا أسأل: البلاد العربية المسمى عربية والبلاد الإسلامية دخلها الإسلام وحقق فيها جزء من هذه الشروط. أول واحد لغتهم، ده صح، ولكنه لم يحكم على ماضيهم بالقتل أبدا. ظلت مصر فرعونية وظلت البلاد العربية بماضيها كما، ولا زال اليوم المغاربة وأمثالهم يقولوا احنا أمازيغ، التوانسة لازالوا يعترفون بجدهم هانيبال البطل، السوريين أيضا، العراقيون أيضا، كل دولة لم لأن المستعمر يستطيع أن يغير مستقبل ولكن أبدا لا يغير ماضي، ما يقدرش. الماضي الذي جاء بلا أساس هو الذي طوله 1400 سنة، لأن العرب ما لهمش أصلا أصل من ناحية الحضارة، من ناحية الجذور الاجتماعية التي يحترمها العالم. من هنا فكأنهم من الأصل غير موجودين، لا يوجد من بقايا الإسلام إلا ذكريات القتل والزنا فقط والنهب، لم يقدموا للبشرية سوى هذا ولا زالوا يحاولون. وأما الثالث فهو تقييد مستقبلهم في الأغلال. هنا أسأل مصطفى صادق الرفعي وأقول له يعني معنى ذلك إذا انهارت اللغة العربية ودخلت اللغات الأجنبية وعادت اللغات الأصلية التي تعتبرها أنت أجنبية ومحية، هل معنى ذلك أنه لا وجود للإسلام في تلك البلاد؟ هل سجن الإسلام سجنا أبديا وتحطم مستقبله تحطيما أبديا؟ يعني ده رد أو سؤال على كلامك اللي انت قلته بالضبط، يعني هو بالضبط كلامك اللي انت قلته هو ده. أبو منصور الثعالبي في كتاب فقه اللغة وسر العربية يقول من هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وأتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمد خير الرسل والإسلام خير الملل والعرب خير الأمم والعربية خير اللغات والألسنة والإقبال عليها وعلى تفهمها من الديانة لأنها أداة العلم. نقف وقف عند الثعالبي ده. إذا أثبت لك يا منصور الثعالبي يا صاحب كتاب فقه اللغة وسر العربية إنه من لا يعتقدون أن محمد خير الرسل وإن الإسلام خير الملل وإن العرب خير الأمم وإن العربية خير اللغات، الذين لا يعتقدون هذا الكلام إذن هم ضالين كافرين. طيب إذا كانت اللغة العربية التي تفهم المسلم الديانة ستزول، اللغة العربية ستنقرض، هل معنى ذلك أنه ليست هناك ديانة إسلامية؟ هل يعني ذلك أن العرب ليسوا خير الأمم؟ وهل يعني ذلك أن الإسلام ليس خير الملل؟ وهل يعني ذلك أن محمد ليس رسول؟ هو كل هذه الأشياء صحيحة، لكن أنا أسألك أنت كرجل مسلم بلغة المنطق، إذا كان كل الكلام دوت إذا كان ماشي إيجابي يبقى إسلامك فوق. طب إذا انهار ومشي إلى الحضيض إذا إسلامك يتبعه. نبدأ بقى كده يعني دخلنا في عقول الشيوخ الكبار المسلمين وتعرفنا على ماهية اللغة العربية وعلى أهمية تلك اللغة لقيام الإسلام. نبتدي في اندثار اللغة العربية وتحطم هذه الصخرة وسقوط ذلك الصنم، وليستنتج الجميع مصير الإسلام من بعد ذلك. اللغة العربية تعتبر من اللغات، من يعني في مقدمة اللغات أو في ضمن اللغات العشرة الأوائل في العالم، دي حقيقة. ترتيب اللغة العربية بين اللغات العالمية هو 25 إذا اعتبرنا أن الناطقين بها 174,950,000. هذا الترتيب أو هذه الأرقام عالمية بحسب اليونسكو. إذا كانت الإحصائية 174,950,000، تأخذ اللغة العربية مكانها 25 في العالم. وإذا حسبنا عدد السكان العرب فقط، خدوا بالكم من المفارقة العجيبة. اللغة العربية الناطقون بها 174,950,000، لكن لو حسبنا ان البلاد العربية بتتكلم عربي، يعني اسمها عربية المفروض تتكلم عربي، هنجد ان العدد يصل الى 323,825,430. اذن الناطقون بالعربية 174 مليون وكسور، والعرب فقط 323 وكسور. إذن هناك من العرب من لا ينطق اللغة العربية بدفن، فوق 150 مليون لا ينطقون العربية. من العرب ومع ذلك الشعارات إنها أمة عربية مسلمة وواحدة والكلام ده كله. ويصبح في هذه الحالة بالتدليس وبجعل من لا ينطقون العربية في الحدود العربية بجعلهم ينطقوا العربية، تصبح اللغة العربية هي التالتة متفوقة على اللغة الإنجليزية اللي في المركز الرابع. المركز الأول بتحتله الصين باللغة الصينية، والمركز الثاني تحتله اللغة الإسبانية على اعتبار ان في كتير من امريكا الجنوبية والوسطى بيتكلموا اسباني، واللغة العربية اللغة اللي بعد كده صيني اسباني عربي، ثم تأتي الانجليزية في المرتبة الرابعة. يتباهى المسلمون في هذه الروم وفي غيرها بانه فلان اسلم، فلان نطق الشهادة ومثل هذه الأشياء، ومدمدم والكلام اللي احنا بنسمعه ده ونضحك. أنا هضحككم أكتر لأني حسرد الآن الدول الإسلامية لغتها إيه، أي لغة تتحدثها الدول الإسلامية، ونقارن نشوف مين فيهم فاهم اللي بيتدينوا، مين فيهم بيقف في صلاة الجمعة ويصلي ويفهم، مين فيهم بيفهم حتى يعني بيركع يقول ايه ولا بيطلع يقول ايه. الترتيب هنا ابجدي، نشوف كل دولة مسلمة بتتكلم اي لغة، ومش هناخد كل الدول عشان ما نضيعش الوقت، لكن هناخد نماذج. يعني اذربيجان دولة مسلمة في جنوب روسيا. أذربيجان تتكلم اللغة الأزرية يعني لغتها، واللغة الروسية، واللغة الأرمنية، وتعد دولة مسلمة ما فيهاش مخلوق بيتكلم لغة إلهه، لغة قرآنه. الأردن تتكلم العربية طبعا، دولة إريتريا تتكلم اللغة اللي اسمها تقرينية والإنجليزية والعفر، وتتحدث العربية في الصلاة لا أكثر ولا أقل، وفي قراءة القرآن إذا كان يعرف في قراءة. المصيبة الكبرى في أفغانستان، أفغانستان تتحدث لغة اسمها البشتو، ودي لغة البلاد الرسمية في المعاملات البشتو، واللغة الداري أو الدارية، ودي خليط بين الفارسي والأفغاني، والأردو، والعربية في الصلوات. دولة ألبانيا المسلمة اللي كان منها محمد علي باشا الكبير اللي كان في مصر لا تتحدث العربية نهائيا، تتحدث ألباني ويوناني. في دولة اسمها أنتيغوا ودولة اسمها باربودا، ممكن تدوروا عليهم في الأطلس، يعني تتحدثان اللغة الإنجليزية ودول مسلمة. إندونيسيا أكبر دولة إسلامية تتحدث الباهاسا إندونيسيا والإنجليزية والهولندية، ودولة مسلمة، أكبر دولة مسلمة. أوزبكستان برضو كانت من جمهوريات روسيا تتحدث اللغة الأوزبكية واللغة الروسية واللغة التركية ولا تتحدث العربية إطلاقا. إيران معروفة طبعا، الفارسي، التركي، كردي، إنجليزي، عربي، طبعا عربي في الصلوات. سلطنة بروناي المشهورة الغنية تتحدث اللغة الماليزية والإنجليزية والصينية. بنجلاديش المسلمة أيضا تتحدث البنغالي أو البنجلاديش يعني والإنجليزية. تركمانستان تتحدث اللغة التركمانية والروسية والأوزبك. لحد دلوقتي احنا وصلنا حرف الت، فأنا مش هكمل بقية الألفابيتك عشان ما نطولش. يعني البوسنة فعلا برافو عليك، البوسنة لا تتحدث اللغة العربية إطلاقا، تتحدث اللغة البوسنية بالفعل. يعني ميانمار تتحدث البرمية وبعض اللهجات المحلية. إذن هناك نسبة ضئيلة من المسلمين، نفترض إنها حتى 323 وكسور زي ما كانوا قايلين الدول العربية تتحدث العربية. فإذا قسنا هذا العدد أو هذا الرقم عدد المسلمين في العالم اللي يتفوق على المليار ومئة مليون، نجد أن هناك يعني أكثر من 60-70% لا يعرفون شيئا عن العربية، ومن يعرفون العربية منهم 3% يتقنون الفصحى، والذين يحسبون عربا لهم لغاتهم الدارجة التي يتحدثون بها كما سنكتشف بعد شوي. جوجل عمل بحث عن استخدام اللغة العربية على النت، طبعا اللي بيفتح فينا كباحث يلاقي اسلاميات.com ومش عارف ايه وانصار اهل السنة والكلام ده كله، هذا الكلام كله قطرة في بحر. ليه؟ نشوف جوجل قايل ايه في تقريره. بيقول البحث عن الجنس صفة تلتصق بالعرب، فما عليك إلا أن تكتب الكلمة في محرك البحث جوجل لتظهر النتائج. أكثر الدول بحثا عن كلمة جنس اللي هي فوق العربي هي الدول العربية. هنا تستخدم اللغة العربية بقى. كما أن اللغة العربية تحتل المرتبة الأولى في البحث عن هذه الكلمة، تليها اللغة الألبانية وهم مسلمون أيضا، ثم اللغات الأفريقية. والذين يعيروننا بما ليس فينا ويسقطون علينا زناهم، نجد جوجل بيقول تنعدم النسبة تقريبا في اللغات الفرنسية والإنجليزية، تنعدم. لا يفتش عن الجنس بالعربي باللغة العربية إلا الناطقين بالعربية. هذه الإحصائية كشف عنها موقع جوجل، أشهر محرك بحث على الإنترنت مؤخرا، وحاولت الكشف عن معلومات حول أشهر الكلمات التي يتم البحث عنها وأكثر المدن بحثا عنها، مزودة برسوم بيانية توضح الفترات التي زادت فيها نسبة البحث، وذلك منذ عام 2004 إلى 2006. فإذا جربت البحث عن كلمة جنس العربية، تجد أن هناك مجموعة من المدن شرق أوسطية تحتل المراكز الأولى، أولهم مدينة صنعاء في اليمن، تليها شبين الكوم في مصر، دمشق في سوريا، طرابلس ليبيا، عسقلان في إسرائيل، الخرطوم بالسودان، عمان، ثم الجيزة في مصر، وأخيرا كوربي باليونان. أما لو كتبت الكلمة سيكس بالإنجليزي، فتجد تركيا المسلمة العظيمة صاحبة دولة الخلافة إياها العثمانية، تجد تركيا هي الأولى، ثم الهند، ثم مصر. ويرتفع المنحنى ويصل إلى معدل خطير في البحث عن كلمة الشواذ جنسيا باللغة العربية. تتربع مصر على القمة وتأتي بعدها السعودية، يعني الأزهر والحرم. مصر مع الأسف، ثم السعودية، وطبعا كان لسه قبل شوية مشغلين التسجيلات بتاع شيوخ الأزهر اللي لم يجدوا في الشذوذ حد في الإسلام. مصر والسعودية، ثم لبنان بنسبة قليلة جدا، ثم فلسطين، وأما شوفوا، تخيلوا بقى، حطوا 100 خط تحت أما دي. أما الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا فلا تكاد تذكر النسب عندهم، تصوروا يعني اللي بينعتوا الغرب المسيحي اليهودي بشيء هم أصل هذا الشيء والباحثون عنه، وفي ذاك يتنافسون باستخدام اللغة، لغتنا الجميلة على رأي فاروق شوشة. نسيب الموضوع ده ونقفز شوية علشان ايه، نشوف اللغة العربية. إحصاء نشرته الموسوعة البريطانية عام 2004 عن انتشار الديانات في العالم، سبب سردي لهذه الإحصائية هو انه اذا كان عدد السكان في دولة 10% فلن يعني يتحدث، لن يتحدث هؤلاء 10% لغة غير لغة البلد بالعربي. يعني مفيش، يعني لما يكون عدد السكان 4% في دولة من المسلمين، ما نقولش بقى ان دول بيتقنوا اللغة العربية لغة القرآن، ده مستحيل يعني، غير منطقي، بدليل ان المسيحيين في الدول العربية بيتكلموا عربي مثلا. قد لا يتحدثوا يعني لغتهم، او قد يعني الا في الكنائس او حاجة زي كده، يعني حاجات ضيقة جدا، لكن السواد الاعظم بيتقن اللغة العربية. فهنا لما نشوف نسب المسلمين في الموسوعة البريطانية إنسايكلوبيديا بريتانيكا بتقول معتنق في الهندوسية 851 نسمة، 13% من إجمالي العالم، ويبلغ عدد معتنق في البوذية 375 مليون، يعني أكثر من مجموع الدول العربية كاملة، ودولة 6% من البشر. وأجمل ما في الموضوع التعليق اللي أنا قريته ده، بيقول أي أن مجموع من يقدسون البقر والحجر أكثر من 1,200,000,000 نسمة، أكثر من المسلمين. يا مسلمين، يا من تعادون المسيحية واليهودية فقط، مجموع من يقدسون البقر والحجر أكثر منكم. إيمانهم بالبقرة وبالحجر وأكثر منكم في العدد. عدد معتنق النصرانية في العالم هو 2.1 مليار، 33% من البشرية، والإسلام 1.3 مليار، أي بنسبة 20.1% من البشرية، وأما السيخ فكذا، والكلام ده كله. وأخيرا، لا يزيد عدد سكان اليهود في العالم عن 15 مليون، أي 2.1% من سكان العالم. وأروع ما قريته من أحد الشيوخ السلفيين في هذا الأمر، إن هو بيقول نشيل من المسلمين الرافضة وباقي أهل البدع والضلالة، فنجد أن عدد اليهود يزيد عنهم، يزيد عن المسلمين. يعني اليهود اللي هم 15 مليون يهودي في العالم كله، لو السلفيين شالوا الكفار المسلمين من الإسلام، مش هيبقى السلفيين قد اليهود أبدا. فهل الإسلام دين عالمي؟ هل الإسلام دين عالمي؟ ولا عبارة عن أصل ما يغرناش المنظر إن أفغانستان مش عارف إيه، وإندونيسيا إيه، والسعودية ومصر، هذه جيوب زي اليهود زمان، رغم القلة ورغم تأثير اليهود في مجتمعاتهم، اليهود كانوا أيضا عبارة عن جيوب منتشرة في المملكة أو في الإمبراطورية الرومانية، لكن كان لهم وزن ولهم تأثير، ولا زالت تلك الجيوب الموجودة في أمريكا وفي أوروبا وهنا وهنا غير إسرائيل، لها تأثير ضخم في العالم، بتحرك العالم كله. فالمسلمين لا يزيد عن أن يكونوا جيوبا في هذا العالم، إنما بنظام الطبلة اللي بتفرقع وهي فاضية من جوه. يعني نشوف أعدادهم كده، إندونيسيا أكثر البلاد الإسلامية حاليا، فيها 13% من المسلمين في إندونيسيا، وأما البقية يتوزعون على الشكل التالي: 25% في آسيا الجنوبية، و20% في الشرق الأوسط، 2% في أسيا الوسطى 2% فقط، 4% في باقي بلدان أسيا، 15% في أفريقيا كلها جنوب الصحراء الكبرى، والباقي مجتمعات إسلامية تنتشر في عدد من الدول زي الصين وروسيا، ولكنها من الأقليات نظرا لكبر يعني عدد السكان هنا. فإذا هؤلاء المسلمين لا يمثلون ثقلا ولا وزنا في البلاد في العالم، فهل يمثلوا ثقل ووزن في بلادهم؟ ده اللي هنشوف. وفقا لإحصائيات الإيسيسكو، الإيسيسكو دي عبارة عن المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، ودي تتبع جامعة الدول العربية ومقرها جاردن سيتي في إسبانيا. صدقوني وأحاسب أمام الرب على هذا الكلام، تلك المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة عبارة عن مجموعة من الموظفين المتخلفين عقليا، وأنا تعاملت معهم سنين طويلة في مصر. يحاسبني الرب إن هؤلاء البشر هناك عبارة عن موظفين بتوع مكاتب تريلات لا يفقهوا لا في تربية ولا في علوم ولا عندهم ثقافة. حطت إحصائية بتقول إيه بقى؟ إحصائية سليمة في الحقيقة يعني، لأنها تتطابق مع إحصائية اليونسكو. نسبة الأمية في العالم الإسلامي 57 دولة تتراوح بين 70% وسط الذكور، 70% في وسط الذكور، و 85% في وسط الإناث. سبعين في المية رجالة، 85% ستات، وترتفع هذه النسبة في الأرياف والبوادي بما يزيد عن 10%، يعني في الأرياف والبوادي تلاقيها 80% و 95% ما بين الرجالة والستات. وتسجل الإيسيسكو من خلال متابعتها لمؤشرات خريطة محو الأمية في الدول الأعضاء أن الأمية في عدد من المناطق من العالم الإسلامي تزيد ولا تنقص. يعني مش بيتعلموا، لا، تزيد ولا تنقص. وأن الجهود التي تبذلها الدوائر الحكومية المسؤولة في هذه الدول تتعثر في الغالب وليس لها مردود ملموس. ما رأيكم؟ المصيبة هنا بقى أفظع. إذا كانت هناك أمية من الأصل ويعتبروا ناطقين بالعربية ويحسبوا من ضمن الذين يتحدثون لغة الله في الجنة وغيرها، فكيف يحسبهم على البشر؟ وأين تكون اللغة العربية من هذه النسبة 70% رجالة في المدن و 85% نساء؟ كيف ينتج من هؤلاء أمة والنسبة تزيد ولا تنقص؟ على العموم نصل إلى مربط الفرس وهو المؤتمر العظيم الذي عقد في جامعة الدول العربية. نظم المجلس العربي للطفولة والتنمية مؤتمر عالمي حول لغة الطفل العربي في عصر العولمة في مقر جامعة الدول العربية في المدة، مش حول المدة، حول الأول عدد الموجودين. شارك في المؤتمر 500 باحث، 500 ده لو كل واحد دخل وقال سلام عليكم وقعد واعتبروا ان سلام عليكم دي هو البحث اللي مقدمه، مش هيكفي الوقت. المؤتمر عقد من 17 ل 19 فبراير 2007، يعني لو خدنا اول يوم كلمة الافتتاح وكم واحد اتكلموا وترحيب والكلام دوت، ادي خلص اول يوم. وتاني يوم تقديم الابحاث، وتالت يوم الناس روحت بقى حفلة الوداع. 500 باحث في اللغة وشؤون الطفل. هنا الرسالة الموجهة للغة القرآن تكمن في هذا البحث او هذا التقرير الختامي للمؤتمر، كان فيه ما يلي. كان هدف المؤتمر تدارس كيفية تنمية اللغة العربية لدى الأطفال عشان تكون وسيلة فاعلة في اكتساب المعرفة وتواصلهم، مش مع العالم، تواصلهم مع التراث، مع التراث، مع الفتوحات الإسلامية والحضارة بتاعت الأندلس والعباسية والكلام ده. البحوث التي قدمها إلى هذا المؤتمر كبار العلماء في اللسانيات والتربية وعلم الاجتماع والطب النفسي كانت رسائيات. عارفين الرسائية يعني ايه؟ اما الواحد بيرسي واحد بيعزيه، يعني اللغة ماتت. كانت رسائيات رائعة للغة العربية وبكائيات بليغة ظرفت على موت اللغة. ادي بداية التقرير النهائي اللي كتبه المقرر اللي بيسجل الجلسات. بيقول ايه؟ يشعر كثير منا نحن المسلمين بأن اللغة العربية التي عمرها 2000 عام تقريبا والتي نزل بها القرآن لغة مقدسة ولا يمكن أن تنقرض كبقية اللغات. والدليل الآية التي تقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني إذا حفظ الله في الإسلام للذكر هو حفظ للغة العربية، مش جميلة؟ أفتى المؤتمر بعدم قدسية اللغة العربية. أدي أول بلا من القنابل النهاردة. أستاذ كيمي موجود؟ كيمي 12-12، إذا كان كيمي موجود فيبقى هذا التقرير يعني لا، ده مش ده دي اللي أنا بقوله صواريخ، هو بتاع حاجات تانية أصغر شوية وردت هذه الفتوى التي تقر بعدم قدسية اللغة العربية من مين؟ الفتوى جت من مين؟ تتوقعوا من مين؟ مش الأزهر بالذات يعني. نشوف. وردت هذه الفتوى في البحث القيم الذي قدمه في الجلسة الأولى للمؤتمر فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ الدكتور علي جمعة، الذي أوضح أن القرآن الكريم لا يشتمل على جميع اللغة العربية. يبقى أي حجة يحطها يجي بها مسلم هنا نقوم نقطع ورقة من المصحف ونبرمها ونحطها في عينه ونقول له القرآن ليس مشتملا على اللغة العربية. نشوف المفتي بتاعنا بيقول ايه. اوضح ان القرآن الكريم لا يشتمل على جميع اللغة العربية من جذور وتراكيب ومعاني، وانما يشتمل على نسبة ضئيلة. يا لفقرك ايها القرآن. وأن تلك النسبة الصغيرة في سياقاتها ودلالاتها المحددة هي التي تستمد قدسيتها من القرآن، أما غالبية اللغة العربية فليست لغة مقدسة. يا مفتي ده لغة الله، يعني المصيبة الكبرى إذا كانت لغة الله ولغة أهل الجنة ومش مقدسة. باعتراف المفتي، إذن أي انهيار هذا يا مسلمين لأقدس ما تتشبقون به هراء. وبعدين بيقول ولذا فاللغة العربية عرضة للتغيير وللانقراض. الانقراض يا ترى انقرضت ولا لسه؟ هنشوف. وتكرم اللغوي السعودي الدكتور أحمد محمد الضبيب مدير جامعة الرياض سابقا وعضو مجلس الشورى السعودي وعضو المجامع العربية في بغداد ودمشق والرباط والقاهرة، وهو من المؤمنين. شوفوا بقى، فاكرين الكتاب المقدس لما بيقول على الفريسيين إنهم بيحملوا الناس أحمال ثقيلة وما يحركوش هم حاجة بإصبعهم؟ هذا الرجل اللي قرينا وظيفه مدير جامعة الرياض عضو مجلس الشورى السعودي والمجامع العربية في بغداد ودمشق والرباط والقاهرة حاليا، ومن المؤمنين بضرورة تعريب التعليم العالي، ولكنه لم يتمكن كان من تعريب التعليم في الجامعة أثناء توليه إدارتها. يعني عايز يعرب بس هو ما يعربش، هو بس يقبض فلوس. أمة تطلع اقتراحات وفتاوي وبلاوي، ولكن أمة لا تفعل شيء. أمية. أنا بضيف مثل هؤلاء المجتمعين في المؤتمر وعلى رأسهم مفتي الديار المصرية، إن دولت من نسبة 70% الأميين، فلنتصور البقية كيف تكون. بيقول إنه في تفسير الآية التي أوردت سابقا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن الله سبحانه وتعالى لم يتعهد بحفظ اللغة العربية أو يضمن بقائها. ينهارك أبيض، الله لا يضمن بقاء لغته؟ الله لسانه رح يخرس مثلا؟ الله هيتكلم باللغة الإنجليزية مثلا؟ كيف لا يضمن بقاء لغته لنزل بها الذكر الحكيم يا رجل؟ كيف؟ وهو قد حفظ الذكر وضمن حفظه الذي هو القرآن الكريم، ولهذا فإن اللغة العربية يمكن أن تنقرض ويبقى الذكر الحكيم بشريعته. الله. طب وابن تيمية وابن قيم الجوزية ومصطفى صادق الرافعي، الناس اللي تعبوا دولت، يعني الناس ما تفهمش القرآن. إذا انقرضت العربية كيف يفهم الناس القرآن ويقرؤون كتب الأحاديث والسنة وعلوم القرآن والبرهان وغيره والإتقان والكلام الفاضي ده كله؟ وبعدين يدي مثل بقى ويقول اللغة العربية في إيران كانت هي اللغة الرسمية، ما عرفش جاب الكلام ده منين في الحقيقة، إنما بيقول كانت العربية هناك اللغة الرسمية وانتهت العربية هناك وبقي القرآن. لا، هي إيران فيها الأحرف آن تشبه العربية، لكن ما كانش فيها لغة عربية يا كذاب، ولازالت تستخدم تلك الأحرف، بل أفغانستان بتستخدم الأحرف العربية ولكنها لا تتكلم العربية، دي أحرف ألفابيتك. وكذلك إسبانيا، إسبانيا كانت بتتكلم اللغة العربية أيام المسلمين، انقرضت اللغة العربية هناك وبقي المسلمون هناك يهتمون أو يهتدون بالقرآن. طيب. ثم جاءوا في نفس المؤتمر عالم اللسانيات بيقول بحسب تقارير اليونسكو ان عددا من لغات العالم مهدد بالانقراض ومن بينها اللغة العربية، و بتعتمد في الدراسة اليونسكو، وهذا الرجل عالم اللسانيات اللي قلنا اسمه من شوية، انه ما بين 5,000 و6,000 لغة في العالم، تشير الاحصائيات ان هناك 250 إلى 300 لغة تنقرض سنويا. طب تعالوا نحسب، إذا كان هم 6,000 على أقصى تقدير وسنويا تنقرض 250 لغة على أقل تقدير، يبقى معنى ذلك إنه في خلال مثلا نقول إيه 250 اقسموها بقى واحسبوها كده، هتلاقوا مفيش 3-4 سنين ومبقاش فيه ولا لغة في العالم، إلا إذا كان يقصد أنه تفضل السنة دي 250 واللي بعدها 250 وتبقى كمية في الآخر هي دي اللغات اللي العالم يستخدمها. لكن ما يهمني في هذا العدد أنه 250 لغة في الواحد نسبة، إذا صحت فهي نسبة بشعة، 250 لغة تنقرض. نقدر نقول مثلا لغة زي ايه، لغة اللي بيتكلمها القبائل البدائية مثلا في بعض البلاد زي الامازون وافريقيا اللي هي تحاكي لغة الطيور والريح والكلام ده، يعني اصوات صفارات وكده، يجوز. لكن ان تكون من بينهم اللغة العربية فده معناه انحدار دموي لتلك اللغة، معناها انها لا شيء، لا شيء، وهم، لغة من الوهم، جاءت من ديانة وهمية نزلت في كتاب ايضا وهمي من تأليف البشر. اهم شيء انه صدر كتاب اسمه The Death of Language لواحد اسمه ديفيد كريستال انجليزي، اعتمدت عليه اليونسكو في الدراسة، بيعدد 9 شروط لموت اللغة، اي لغة، والمؤتمر بيقول ان جميع هذه الشروط تنطبق على اللغة العربية الان. ويقول المؤتمر إن هذا مبدأ معروف في علم الاجتماع أرساه المرحوم ابن خلدون في كتابه المقدمة عندما يقول إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره، وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. فالأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء. معنى ذلك أن المؤتمر يعترف بأن الدول الإسلامية أصبحت محتلة، أصبحت في أحضان أصحاب اللغات الحية الكبرى في العالم، كانت إنجليزي أو فرنساوي أو أسباني. هنشوف بعد كده كلمة قالت عجبتني جدا، إن اللغة العربية وهي لغة القرآن أصبحت فقط، يعني أصبحت عملية الحفاظ عليها موجودة فقط بحسب ما ورد في دساتير اللغة، دساتير الدول، بأن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد. يعني تحولت اللغة العربية إلى مجرد عبارة ملصقة على الحائط في الدستور بتاع البلد، إن اللغة العربية هي لغة البلاد. لماذا؟ هناك شيء اسمه الازدواجية اللغوية، ان اهل البلد يتكلموا لغة تعتبر لغة الام وليست اللغة الام. خدوا بالكم من الفرق ده، لغة الام اللي هي ولدت ورضعت في الحياة، وما فيش أم في المناطق دي هتدي ابنها تقول له مثلا تفضل أيها الرضيع العزيز ذلك اللبن مثلا من ثدي، لا بتقول له خد يا بابا ارضع. يعني الكلام بالطريقة باللغة الدارجة. فإذا هنا لغة الأم وليست اللغة الأم. كلمة ازدواجية معناها اللغة دي ولغة أخرى. طيب في المغرب العربي على سبيل المثال للحصر، الناس بتتكلم في المعاملات الرسمية بالعربي والفرنساوي. طب الأسهل إيه؟ الأسهل الفرنساوي. ولكن الأم بتعلم ابنها اللغة البربرية أو بتكلموا بيها أو بتحفظوا مفرداتها. إذن هنا اسمها ازدواجية اللغة، ده المقصود بيها، لأنه اللغة العربية لغة صعبة، لغة قواعد ونحو وبلاغة ومحسنات وحاجات كتير مش هيقدر الشخص العادي يستوعبها، مثلما يستوعب لغة زي الفرنسية قواعدها أبسط، لغتها أسرع، واللغة اللي هي لغة الأم أيضا. المؤتمر بيقول انه تشير الاحصائيات الى ان معدل القراءة في اسرائيل بالعبري 40 كتاب للفرد. الانسان بيقرأ 40 كتاب باللغة العبرية. وكاتب كده المؤتمر انه بيحيوا لغة ماتت، بينما المسلمين لغتهم الحية بيموتوها ونشكر الرب يعني. والدول الغربية معدل القراءة 35 كتاب للفرد. طيب في السنغال الأفريقية 4 كتب للفرد، وفي البلاد الإسلامية كتاب واحد لكل 80 فرد. إيه رأيكم في النسبة دي؟ كتاب واحد لكل 80 فرد باللغة العربية الفصحى، فهي لغة حية تميتها الدول العربية كما ورد في بحث الدكتور عبد الله الدنان من سوريا. كلام كتير في الموضوع ده، مفيش داعي ان احنا نقرا، انما هاجي الى الإماتة العالمية للغة القرآن. الثنائية اللغوية تشكل صراع غير متكافئ بين لغة قومية تلقى من أهلها أصناف الاحتقار والإهمال والتهميش والتدمير، وبين لغة عالمية واحدة، يقصد اللغة الإنجليزية والفرنسية، اللي هي الإنجليزية في الغرب العربي والفرنسية في الشرق، الفرنسية في الغرب والإنجليزية في الشرق. بيقول الشاعر المغربي في المؤتمر اسمه مصطفى الشريح: تلقى اللغة العربية الأجنبية الترحيب والتعظيم في بلادنا، اللغات الأجنبية تلقى الترحيب في بلادنا. أساسه إيه الكلام ده؟ مسألة نفسكم. طيب إذن مسألة إن القرآن كرم اللغة العربية يبقى ما كرمهاش، مسألة إن القرآن نزل بلسان عربي مبين كلام فارغ بقى، لا ده طلع لعربي مبين ولا له قيمة. أدانت، تخيلوا بقى العرب لما يجوا ايه يقول لك فتحوا مستشفى امريكاني مثلا في عمان عشان ينصروا الناس، ما يبصوش الى قيمة المستشفى كقيمة علاجية، لا يقول لك ينصروا الناس. فتحوا مش عارف مستوصف خيري ولا مستشفى في حتة عشان ينصروا الناس. حتى لما بعثوا للصومال أدوية فيها موانع للحمل قالك عشان يقللوا الإسلام، فيعني كل النظارات السوداء اللي لابسها الإسلام تبان. يقولك هنا أدانت معظم بحوث المؤتمر الوضع اللغوي في بلادنا، فأشارت إلى أن أبناء النخبة يتعلمون في مدارس أجنبية. أولاد النخبة دي في مصر منهم شيوخ الأزهر، شيوخ الأزهر أولادهم بيتعلموا في مدارس الراهبات على فكرة، أو في المدارس الخاصة ذات المناهج الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسبانية والإيطالية إلى آخره. والمدارس دي إن علمت اللغة العربية فلا تخصص لها أكتر من ساعتين في الأسبوع. طب ما أنتوا لو مدارسكم محترمة وعلى مستوى تعليمي ما تودوا عيالكم هناك، مودينهم ليه المدارس دي؟ هل دوت من أسباب تحطيم اللغة العربية؟ هل ده يعتبر سبب من أسباب تحطيم اللغة العربية واندثارها، ولا أنتم السبب؟ طيب، ومن ناحية أخرى فالعلوم والتقنيات في الجامعات والمعاهد العليا تدرس باللغة الأجنبية، كل دي مؤامرات على اللغة العربية، خدوا بالكم. يعني الجامعات والمعاهد العليا اللي في البلاد اللي بتنطق العربية هي بتستخدم اللغة الأجنبية، وده مؤامرة بقى على اللغة العربية. إذا كنت أنتم أساتذة الجامعة مسلمين وبتتكلموا عربي وحاطين المناهج دي وفيها الألفاظ الأجنبية، يبقى كيف إن دي مؤامرة على اللغة العربية؟ إزاي؟ من مين؟ يعني منكم ولا من برة ولا منين؟ وبعدين يقول الإنجليزية في بلدان المشرق والفرنسية في بلدان المغرب، وأبناؤنا اسمها مسلمين لا يجيدون أصلا اللغة العربية ولا يجيدون اللغة الأجنبية. ده مصيبة كبيرة. يعني حتى أولادكم ما بيجيدوش اللغة العربية لغة القرآن، ولا بيجيدوا الأجنبية لغة العلم. يعني حتى اللي بعتينهم الجامعة أميين، زي ما دخلوا أميين هيخرجوا أميين. والطالب العربي لا يحمل وعاء للفكر سليما، بل ينوء تحت عدد من الأوعية المثقوبة لا تحتفظ بالعلوم ولا بالمعارف، ناهيك عن عدم تمكنه من تمثل المعارف والعلوم والإبداع. وذكر باحث مصري أن إحدى رياض الأطفال الأجنبية أضافت اللغة العربية إلى المنهج، فاحتج أولياء الأمور وقالوا للمدير إحنا أرسلنا أولادنا يتعلموا الإنجليزية مش العربية. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ الست في المغرب بضع، وبعدين ما بترضاش تذاكر دروس العربي اللي تاخدها في الروضة، فأمها بتقول لها ليه كده؟ قالت لها يا ماما أنا بكره اللغة العربية، خلينا نقرأ بالفرنسية أحسن. دي إحدى الباحثات خبيرات اللغة العربية اللي في المؤتمر تشتكي هذه الشكوى. نيجي لواحد خليجي من أرباب أبار البترول بيقول إيه؟ عند عودتي إلى المنزل في المساء لا أفهم أطفالي لأنهم يتحدثون باللغة الهندية. إيه رأيكم؟ شوفوا المهانة التي وصلت إليها اللغة العربية. المربية هندية، والخدامة هندية، والسواق هندي، ولو اتكلموا الهنود بالإنجليزي فلغتهم مش مظبوطة يعني. فالعيال يروحوا المدارس الأجنبية في السعودية يدرسوا إنجليزي، يروحوا وتروحهم الست الهندية تكلمهم بالهندي أو الإنجليزي الهندي يعني على أحسن الظروف. وبعدين يقول إيه؟ أحيانا أضطر إلى استبدال المربية بمربية سريلانكية فتتبلبل لغة الأطفال مرة أخرى. ماذا يدل على ما يدل إلا على الجهل والغباء، وعلى أن كل ما جاء في الإسلام عن اللغة العربية وقرآنها هو محض افتراء وكذب ولا قيمة له. المؤشرات الدولية، ودي بيقدمها هدية للمسلمين المتحذلقين، اللي يجي الواحد فيهم قال ايه ماسك الأدمن ويقول له اقرأ قرآن عدل، انت رفعت المنصوب ونصبت البتاع والكلام اللي بيسمعه، وروح دور على لغتك راحت فين اصلا. المؤشرات الدولية التي تشير الى انقراض اللغة العربية. منظمة الأمم المتحدة في نيويورك تتجه إلى إلغاء اللغة العربية من اللغات العالمية الرسمية في المنظمة. اللغات اللي موجودة في المنظمة الإنجليزي والإسباني والفرنسي والروسي والصيني والعربية. قررت أو بتنظر في مسألة إلغاء الإيه؟ اللغة العربية من التحدث بها كلغة رسمية في المنظمة. الأسباب، صدقوني فاكرين البيت الشعر اللي بيقول يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أول سبب اتجاه المنظمة كتير في إلغاء اللغة العربية من داخلها عدم استعمال ممثلي الدول العربية للغة العربية في الأمم المتحدة. تصوروا، فهم يتكلمون هناك الإنجليزية أو الفرنسية. تخيلوا يعني من ضمن الغباء والعمى وقصر النظر، منظمة دولية مدياكم مساحة للتحدث بلغتكم التي مفروض انكم بتحترموها، فتتحدثوا بلغة انجليزية وفرنسية وتيجوا تولولوا وتقولوا في مؤامرة من الغرب على تدمير هوية العرب واللغة العربية والغزو الثقافي باللغات الأجنبية والمدارس وبتاع، وأنتم هناك لا تتحدثون اللغة في المكان اللي المفروض مدينكم مساحة للحديث فيها. يستعملوا الإنجليزية أو الفرنسية، طب مش محتاجين بقى عربي، مش محتاجين لغة عربية. تاني حاجة، تاني سبب، أن المترجمين العرب لا يجيدون اللغة العربية. ما رأيكم في هذه العبارة؟ يعني ده أنت مترجم، مفروض أن ترجمتك تكون سليمة من كله، نحو وصرف ومعاني. لا، المترجمين العرب لا يجيدون اللغة العربية. السبب الثالث، وده يعني مقبول شوية، عدم وفاء معظم الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بدفع نفقات استعمال اللغة العربية. كمان بيدفعوا فلوس أيضا. ما هو أجمل وأروع؟ إن المنظمات دي مش قالت إن اللغة العربية تولي من العراقيين من الأمم المتحدة وخلاص، لا، ده قالت إن يستبدل بها، إن كل دولة من حقها تتكلم لغتها الأصلية هناك. وبذلك سمح لإنه أقرأ لكم نصا أحسن، لأنه بتستخدم اللهجة المصرية العامية وتستخدم اللهجة المغربية البربرية وتستخدم اللهجة العراقية، فلهجات أساسية مقبولة في الأمم المتحدة ويمكن للعرب استخدامها. معنى ذلك انه يسمح الرب برجوع اللغات الاصلية الى مسارها الطبيعي واندثار ذلك الدخيل اللي هو اللغة العربية. اخر نقطة في المؤتمر، عندما رجع احد الاساتذة الكبار الى بيته قعد يبكي، ازاي اللغة العربية ضاعت كده، ازاي دمرناها، ازاي تآمرنا عليها. فبيحكي بيقول: بعد ان سعدت بالعودة من المؤتمر الى مقر اقامتي في شاطئ الهرهورة في المغرب، خرجت اتمشى مع جاري المفكر الدكتور عبد الكبير الخطيبي. فيعني باختصار انتهز الفرصة وقال له: رأيك ايه في اللي حصل في المؤتمر ده يا اخي؟ انا حزين قوي، هل ترى ان اللغة العربية ستنقرض حقا؟ فقال له: خطأ، مين قال لك ان اللغة العربية هتنقرض؟ فقال له: يعني انت كده طمنتني. قال له: لا، ده الحضارة العربية الإسلامية برمتها تسير نحو الهاوية بكل ما فيها من طرق التفكير والتعبير. فبيقول له: ازاي تقول اللغة مش هتموت وبعدين تقول الحضارة كلها هتنهار؟ فقال له: اذا كنت انا بقول لك الجثة ميتة تقول لي ده لسان ما بيتحركش. يعني بيقالها له حتى على سبيل النكتة، يعني عايز يقول له: انت دكتور غبي، ما انت شايف الانهيار اللي احنا فيه، جاي تسألني سؤال زي دوت، الجثة ميتة وتقول لي ده لسان الراجل ما بيتحركش. ختاما لهذا البحث، احنا خدنا وقت طويل كأني انتقمت من وقت بيور بلاد اللي خدوا مني مش عارف ازاي، لكن يعني لا يستحسن نقضي على الموضوع. في حاجة انا معنونها بمحاولات اليائسين فهقولها بأقصى سرعة، كتبنا من الأولانية وناخد انه عارفين المثل في مصر اللي بيقول شلو من فوقي لموته، يعني هو التاني فوقه ونازل ضرب فيه وهو من تحت بيئن ويقول شلو من فوقي لموته، ذاك إيمانويل في عز ما هم لغتهم ضيعة بهذه الصورة ومنهارة، وهي لغة الله ولغة القرآن ولغة الجنة ولغة جبريل والكلام الفارغ ده كله، نبص نلقاهم يطلع لك واحد ببحث ويقول لك لغة توراة النبي موسى كانت العربية الفصحى لغة القرآن، توراة موسى كانت باللغة العربية الفصحى، يا راجل يا ظالم. وبعدين كتاب، هو كتاب كامل يعني بهذا العنوان، وفي الآخر يقول لك الكتاب يتألف مش عارف من كم صفحة وكم فصل، يحتوي على حقائق تاريخية تعرض لأول مرة وهي اكتشافات تسجل للمؤلف. تاني حاجة، محاولة ادعاء ان الامازيغ البربر المغاربة اللي هو بتوع المغرب العربي جايين من اصل عرب عاربة هاجرت من الجزيرة العربية الى تلك المنطقة فيعتبروا عرب، يعني لا بصين للغة ولا شكل وش ولا ملامح وجه ولا طرق معيشية، وأزحوا من فوق مصر ووصلوا هناك وقلب دولة من العرب العاربة. طب يعني العرب العاربة اللي عايزة هربانة من جحيم البداوة والقحط هتعدي على مصر وتفوتها وتروح للمغرب العربي؟ ما هو قحط نهر وصحراء، الصحراء الكبرى الأفريقية، كانوا قعدوا في مصر يا راجل. فبحث لفتيحة أحمد، كتاب اسمه الأمازيغ عرب عاربة، وياريت اللي عايز من أهل المغرب يقرأ هذا الكلام الثالث عشان يعرف كيف يفكرون، يبقى يطلع عليه. إذن أعتقد كده الفكرة وصلت، يعني بتهيألي كده. فنحن في انتظار أي مسلم يتقدم ويقول انه مش عارفين تتكلموا اللغة العربية عشان نقول له انه المفروض انه هو يلحق بركب الدول التي تعي وتفهم، ويسيبوا بقى من مسألة عربية دي ويتكلم كده ايه على رأي رسول الله، يخلي البساط احمدي يعني بدون نقاشات سامجة. لا، قال ان فرعون بيتكلم بالعربية يا أستاذ جيمس، قالوا كده، قالوا كده. امال يوسف كان بيتكلم ايه في مش يوسف كان مسلم وكان بيتكلم في مصر فرعوني؟ لا، قلناها قبل كده في بحث على فكرة، فرعنا برضو من اصل العرب، مفيش اذا كان مايكل جاكسون كان اصله فرعوني يعني ما تشلشي، ما تدهاش أهمية دي. ربنا يبارك حياتكم، وشكرا على الوقت الطويل جدا اللي أنا قضيته النهاردة، معلش. ربنا يبارك حياتكم. سيستر يان كريستيان، فضل مايك.